كتاب الصيام. قال الشيخ رحمه الله: وشرائط وجوب الصوم ثلاثة أشياء. شرائط وجوب، عندي شرائط وجوب كما عندي شرائط صحة، يبقى أنا عندي شرائط صحة وشرائط وجوب. شرائط الوجوب ما يلزم من عدمه عدم الوجوب، ولا يلزم من وجوده وجوب ولا عدم لذاته. يبقى إذن إذا عدمت هذه الشرائط لا يجب الصوم. ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. قال الشارح: الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء، هذا معناه لغة الإمساك، مطلق الإمساك. قال تعالى، قال الله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، هذا قول مريم عليه السلام، صوما أي إمساكا، إمساكا عن الكلام لا تكلم أحدا. وهو في الشرع إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بشرائط. طبعا قول مخصوص مخصوص مخصوص لم يبين شيئا، إنما هو إمساك على وجه مخصوص. يبقى تعريف الصوم في الشرع إمساك على وجه مخصوص، خلاص، أو هو الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا أوضح. ثم وجوب الصوم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى، قال الله تعالى، يبقى هذا دليل الكتاب: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فليصمه، وجوب لأن اللام للأمر. وفي الحديث، هذا دليل من السنة: بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر، وذكر منها وصوم رمضان، وذكر صوم رمضان. وانعقد الإجماع على وجوبه، الإجماع إجماع العلماء يعني قاصيهم ودانيهم على وجوب الصيام. ثم قال: ثم وجوبه يتعلق، يعني وجوبه يناط، يعني الذي يطالب بهذا الصيام من تحقق فيه هذه الأمور الثلاثة: بالمسلم، البالغ، العاقل. وهذه الذي ذكرها الشيخ الشارح، الذي ذكرها الشيخ في المتن أبي شجاع، وأضاف إليها الشارح: القادر. فلا يجب على الكافر الأصلي، الكافر الأصلي بخلاف الكافر غير الأصلي. الكافر الأصلي هو من كان كافرا ولم يدخل في الإسلام مطلقا، هذا كافر أصلي. أما المرتد يسمونه العلماء كافرا غير أصلي، مرتد. لا يجب على الكافر الأصلي الصيام، لأنه لا يصح منه، لا يصح الصوم منه. وهنا انتقل الشيخ إلى الصحة وترك الوجوب. يبقى إذن هل هو يجب أصلا عليه الصوم؟ يجب، يجب الصوم على الكافر وجوبا، ليس وجوب مطالبة وإنما وجوب عقاب. وهذه مسألة مهمة ذكرها الأصوليون في كتبهم، وهي أن الكافر هل يطالب بفروع الشريعة أو لا يطالب؟ الصحيح أنه يطالب، ولكن طلب الشارع منه هذا الأمر أو هذه العبادات طلب عقاب، حيث إنه يعاقب يوم القيامة على عدم فعلها، ولا يطالب بها بحيث إنه يقوم بها، يقوم طلب وجوب يعني. فلا يجب على الكافر الأصلي لأنه لا يصح منه، إذ ليس هو من أهل العبادة، ليس الكافر من أهل العبادة. يبقى لا بد أن يكون أولا قبل أن يصوم لا بد أن يكون مسلما. وكذا لا يجب على الصبي، هذا في مقابلة البالغ، والمجنون، هذا في مقابلة العاقل، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث. القلم مرفوع، ومعنى رفع القلم أي عدم التكليف، هذا معناه رفع القلم يعني لم يكلف. هناك ثلاثة أشخاص لا يكلفون، ثلاثة منهم: الصبي والمجنون والنائم. الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. هؤلاء الثلاثة لا يكلفون. هذا حديث رواه أبو داود عن سيدة عائشة رضي الله عنها. يبقى هذه الثلاثة التي ذكرها الشيخ. ثم قال الشارح: القادر. فقال وأما من لا يقدر على الصوم، القادر يعني المستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا لم يكن مستطيعا للصوم لا يجب عليه الصوم. وأما من لا يقدر على الصوم أصلا ولو صام أو لو صام لأضر به ضررا غير محتمل لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا يجب عليه الصوم. بل عندي حالتين، الحالة الأولى أنه لا يقدر على الصوم أصلا، هو ضعيف ضعفا شديدا بحيث أنه لا يستطيع أن يصوم، يبقى هذا لا يكلف، لا يجب عليه الصوم. الثاني من إذا صام أصابه ضرر بالغ، ضرر غير محتمل، ضرر غير محتمل، وهذا الضرر الذي لا يستطيع أن يتحمله إما لكبر سنه، هو كبير في السن، أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه، يعني مرض يسمى المرض المزمن لن يشفى منه، مرض مزمن صح، مرض مزمن يمنعه الطبيب من الصيام فلا يجب عليه الصوم في هذه الحالة. طيب إذا كان لا يجب عليه الصوم، سقطت عليه العبادة برمتها، يعني كأنه لا يصوم خلاص يجلس هكذا، لا، لا يجب عليه الصوم وينتقل إلى الإطعام، إلى الفدية. نعم يلزمه عن كل يوم مد من طعام في الأصح، هذه هي الفدية، مد من طعام، مد هكذا مجتمع اليدين، هذا نص مد، هذا مد، فهذا المد يجب عليه أن يخرجه في كل يوم عن صيامه من طعام، أي الطعام الذي يجب في الفطرة، الذي يجب في زكاة الفطر. يلزمه عن كل يوم مد من طعام في الأصح في المذهب. إن كان موسرا غنيا، الموسر يعني الغني، فلو كان معسرا فقيرا، فلو كان معسرا حينئذ ثم أيسر فهل يلزمه؟ فيه قولان، يبقى هو كان وقت الصيام معسر ثم أيسر ثم صار غنيا، ثم صار غنيا صاحب ذي يسار، فهل يلزمه، هل يلزمه الفدية؟ فيه قولان ككفارة الجماع إذا كان معسرا ثم أيسر، والله أعلم، والصواب أنه يلزمه، والصواب أنه يلزمه. فيه في هذا القول صح، نعم، كفارة الجماع إذا كان معسرا ثم أيسر، هو يعني إذا كان معسرا هو نعم يخرج، نعم، إذا كان موسرا هو يخرج صح، نعم، أما كان معسرا له حال صح، نعم، له حالتين، إما أن يكون الآن معسر لا يستطيع وفي الغد أيضا معسر فهذا خلاص لا يخرج خلاص. الثاني هو كان معسر ثم أيسر ثم صار موسرا صار غنيا، يعني هذا ليس بشكل كان في خلال شهر رمضان، نعم، في حياتي يعني، في حياتي. فيه قولان والصحيح أنه يجب. باب فرائض الصوم. فرائض الصوم بمعنى أركانه، الأركان التي ينبني عليها الصيام، وهي ما يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاته. وفرائض الصوم خمسة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشراب والجماع. يبقى هذا أمران، النية والإمساك، يبقى ذكر هنا أمران، النية خلاص وهي فعل القلب، والأمر الثاني الإمساك يعني الامتناع عن الأكل والشراب والجماع. قال الشارح لا يصح الصوم إلا بالنية للخبر، وهي وهذا الخبر هو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إذن ربط صحة العمل بوجود النية. ومحلها القلب، محل النية القلب، ولا يشترط النطق بها بلا خلاف، لا يشترط لكن لا يحرم، لا يشترط يعني ليس النطق شرطا في صحتها، في صحة النية، لكن إذا نطق بها جاز، ليساعد القلب، ليساعد لسان القلب. وتجب النية لكل ليلة في كل ليلة من ليالي رمضان. فقهاء الشافعية ومعهم الحنابلة يعتبرون أن كل ليلة من ليالي رمضان عبادة مستقلة. هذا خلاف لمن هذا؟ مالكية. خلاف المالكية. نعم المالكية. الإمام مالك يرى أن الشهر كله يعني عبادة واحدة. وتجب النية لكل ليلة في كل ليلة قبل الدخول في العبادة، لأن كل يوم عبادة مستقلة عبادة منفردة. فلو أنه مثلا أفطر أياما من رمضان لا يجب عليه أن يقضي جميع رمضان، إنما يقضي عليه الأيام التي أفطرها فقط. ألا ترى أنه لا يفسد بقية الأيام أو لا يفسد بقية الأيام بفساد يوم منه؟ يعني إذا فسد صوم يوم فإنه يقضي يوم لا يقضي شهرا كاملا. يبقى إذن كل يوم عبادة. لو أنه جاء في رمضان وترك صيام يوم من شهر رمضان فإنه يجب عليه قضاء يوم، لا يجب عليه قضاء الشهر بأكمله. فلو نوى صوم الشهر كله صح له اليوم الأول على المذهب. يعني هو قبل أن يدخل الشهر نوى بقلبه أنه سيصوم شهر رمضان بأكمله، يبقى إذن في هذه الحالة يصح له صوم اليوم الأول فقط، ويجب عليه أن يجدد النية في اليوم الثاني. ويجب تعيين النية في صوم الفرض. يبقى الآن سيبدأ يتكلم معنا عن كيفية النية. الأمر الأول هو تكلم عن وجوب النية. النية تجب بالليل، لا تجب بالنهار. لا يمكن أن ينوي لفريضة بالنهار، وإنما يجب أن يبيتها. لا صيام لمن لم يبيت الليل، لمن لم يبيت الصوم بالليل. اثنين، يتكلم عن الكيفية. ويجب تعيين النية في صوم الفرض. تعيين يعني ذكر الفرضية، يعينها، يقول صوم رمضان خلاص. ويجب أن يعين أنه فرض، صوم فريضة رمضان أو صوم رمضان فرضا. وكذا يجب أن ينوي ليلا، ولا يضر النوم والأكل والجماع بعد النية، لأن هذا نسخ كان في أول الإسلام. إذا نوى الشخص صوم اليوم الذي يليه ثم نام أو أكل أو جامع أفطر خلاص. أو أنه إذا نوى ثم نام لا يجوز له بعد ذلك أن يأكل بعد أن يستيقظ ولو كان بالليل، لكن هنا لا يضر. الصحيح أنه لا يضر لأن هذا منسوخ. ولو نوى مع طلوع الفجر، الآن يقول لنا الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هب أن إنسانا ضبط نفسه على أنه ينوي مع طلوع الفجر بالضبط، نوى مع طلوع الفجر بالضبط. لو نوى مع طلوع الفجر لا تصح له النية. لماذا؟ لأنه لم يبيت، وقلنا أن تبييت النية واجب. يبيت أو يبيت؟ يبيت. يبيت يعني يذكر هذه النية ليلا، هذه النية ليلا. ولذلك هذا يدخل تحت القاعدة المتفق عليها بين الشافعية والحنابلة، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هو لا يتم له صيام اليوم بأكمله إلا أن ينوي بالليل، فيجب عليه أن ينوي قبل الفجر، أن ينوي قبل الفجر. لابد ولابد أن يكون متحققا بالصيام. ولم يبيت يعني أقول لم يذكر ليلا صح؟ نعم لم يعقد النية ليلا. وأكمل النية يعني والآن يتكلم بقى معنا قال وجوب النية، الأشياء التي تجب في النية. واحد، يجب التعيين، تعيين الفرض. اثنين، يجب أن يكون ليلا. خلاص يبقى هذان الأمران واجبان في النية. لو تخلف واحد منهما لم تتحقق النية على وجهها. شرطان في النية. أكمل النية يعني يشمل هذا الفرض والسنة، أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. الآن جمع في هذه النية الواجب أو الشرط والمستحب، يبقى أن ينوي صوما، هذا الصوم خلاص هذا واجب عليه أن ينوي، غد عن أداء غد، يبقى إذن هو بالليل غد في اليوم الذي يلي، عن أداء إذا ذا تعيين، عن أداء فرض رمضان. طبعا عن أداء ولا قضاء هذا ليس واجبا، هذا ليس شرطا، هذا سنة. يبقى أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان، فرض رمضان هذا التعيين، يجب أن يعين هذه السنة لله تعالى. كل هذا يبقى إذن هذه النية تجمع الفريضة وتجمع السنة، جمع فيها هذا وهذا. جمع فيه هذا وهذا. نعم. يبقى أكمل النية أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. واعلم أن نية الأداء أو القضاء ونحو ذلك على الخلاف المذكور في الصلاة، والصحيح أنها لا تجب في الصلاة. ذكر هناك في الصلاة أن نية الأداء والقضاء مختلف فيها، هل يجب عليه الذي يدخل في الصلاة أن ينوي أداء، نويت صلاة فريضة الظهر أداء أو قضاء؟ لا يجب، الصحيح أنه لا يجب، وكذلك هنا لا يجب وقد مر. ويجب أن تكون النية جازمة، هذا شرط من شروط النية، أن تكون جازمة يعني لا يكون متردد. فإذا كان مترددا، يعني مترددا بين أن يكمل الصوم أو أن يخرج منه، قال أنوي ممكن أفطر وممكن ما أفطر، هذا لا يصح. فلو نوى الخروج من الصوم لا يبطل على الصحيح، هذه مسألة مهمة. لو أن إنسانا نوى بالليل صوم الغد من رمضان ثم دخل النهار، في أثناء النهار نوى أن يخرج من الصوم، نوى بقلبه أن يفطر، قال نويت الإفطار، خلاص هل يفطر؟ لا، الصحيح أن لا يفطر. الصوم قوي، الصوم عبادة قوية، بحيث لو نواه لا يتحقق الإفطار، وإنما إذا أفطر بالفعل أفطر خلاص، لكن بالنية لا يفطر خلاص، بخلاف الصلاة. الصلاة إذا نوى الخروج منها خرج، يعني لو هو يصلي ونوى أن يخرج خرج خلاص بطل الصلاة بالنية، لكن في الصيام لا، الأمر يختلف. ولكن هذا خلاف للصلاة. نعم، الصلاة عندما نويت أن تخرج يخرج، نعم يخرج. واعلم أنه لا بد للصائم، هذا أيضا من أركان الصوم، لا بد للصائم من الإمساك عن المفطرات، المفطرات التي تجعله مفطرا تخرجه عن الصيام، وهو أنواع. منها من هذه المفطرات الأكل والشرب إن قل عند العبد، إن قل يعني حتى ولو كان هذا الأكل والشرب قليل يفطر. وكذا ما في معنى الأكل، شوف ممكن أكل وشرب وإن قل عند العمد، عند العمد عند التعمد، نعم ليس نسيان، لأنه إذا كان ناسيًا إنما أطعمه الله وسقاه، يبقى إذن هذا واحد. وكذا ما في معنى الأكل، هو لم يأكل ولم يشرب ولكن أدخل إلى جوفه شيئًا من جهة الفم، وكذا ما في معنى الأكل. والضابط أنه ضابط فيما يفطر، فيما يفطر به في هذه الحال، فيما يفطر به في هذه الحال، أنه يفطر بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. تعالوا نفسر هذه الأشياء. أن يفطر، أنه يفطر بكل عين، يعني كل عين ترى لها جرم، وصلت من ظاهر يعني من خارج إلى باطن إلى داخل، يعني هي كانت في خارج البدن ثم دخلت في البدن خلاص. والظاهر هذا يدخل فيه ما كان ظاهرا أي خارج البدن حتى ولو كان في الفم. يعني لو أن إنسانا حبس الطعام في فمه ثم ابتلعه هل يفطر؟ نعم، لأن هذا ما في داخل الفم يعد من الظاهر إلى الباطن إلى داخل البدن. لابد أن يكون هذا الدخول عن طريق منفذ مفتوح. منفذ البدن له منافذ، عندنا الجلد هذا في مسام، هذه المسام مغلقة لا يعتبرونها مفتوحة. المسام الأماكن المفتوحة، الفم هذا مفتوح، الأنف، الأذن هذا مفتوح، العين ليست مفتوحة، العين لا يعتبرونها منفذ مفتوح. يبقى ما كان المنفذ المفتوح كالفم والأنف والأذن والقبل والدبر هذا كله منافذ مفتوحة. عن قصد لابد من التعمد، وإلا لو كان غير قاصد غير متعمد لذلك لا يفطر. لو كان ناسيا ساهيا لا يفطر مع ذكر الصوم، يعني أخرج الناسي لابد أن يكون متذكرا عن قصد، يعني عن عمد ليس عن غير عمد واختيار، عن قصد عن عمد واختيار، مع ذكر الصوم أي متذكرا له. ماذا يتكلم عن الشروط في هذه الأشياء؟ قال وشرط الباطن أن يكون مجوفا، أن يكون جوفا. قال أن يدخل من ظاهر إلى باطن. هذا الباطن اشترط فقهاء الشافعية أن يكون هذا الباطن مجوف، مجوف أي له جوف، له جوف. ما معنى له جوف؟ أي له وعاء، مثل الوعاء، أن يكون جوفا. وإن كان لا يحيل، يعني لا يجعل الطعام يستحيل يتحول، وإن كان لا يحول الطعام هذا أيضا يسمى جوف. يحول طعاما، يحول الطعام، نعم يحول الطعام أو أي شيء يدخل إليه هذا يسمى جوف. وإن كان لا يحيل، يعني لا يغير الحالة التي دخلت إلى البدن إلى حالة أخرى. وهذا هو الصحيح، حتى إنه لو قطر وضع قطرة في أذنه، قطر وضع شيئا في أذنه عن طريق التقطير، لو قطر في أذنه شيئا أو أدخل ميلا، الميل هو الذي يقتحل به، الميل هو الذي يقتحل به يضع في الخلف، آلة يقتحل به الذي يقتحل به، هذا اسم آلة صح؟ آلة، الآلة التي يقتحل به خلاص أدخلها في أذني، يبقى هذا قلنا الأذن هذا منفذ، هذا منفذ مفتوح. لو أدخل في أذنه، قطر في أذنه شيئا أو أدخل ميلا، ميل هو آلة التي يقتحل به، أو قشة، القشة هي العود الصغير، العود الرفيع، عود رفيع من الخشب أو نحوه، قش، تعرف القش؟ هذا الذي ينظف الأذن صح؟ ينظف الأذن مثلا، أو قشة فيها أفطر، الآن يفطر بها. لماذا؟ لأنه أدخل في منفذ مفتوح إلى جوف، أدخل شيئا من منفذ مفتوح إلى جوف. أو حشى في ذكره، فتحة الذكر التي يخرج منها البول، حشى يعني وضع فيها حشوا، وضع فيها قطنا، هذا معنى الحشى، حشى يعني وضع فيها أدخل، حشى يعني أدخل. أو حشى في ذكره قطنا أفطر، على الأصح لأن هذا منفذ، هذا في حق المرأة صح؟ في حق المرأة والرجل، في حق المرأة هو الذكر في حق المرأة، وكذا إذا وضعت المرأة في فرجها كذلك، واضح؟ لماذا؟ لأنه تحقق هذا الضابط أنه أفطر بعين وصلت من الظاهر إلى الباطن من طريق المنفذ المفتوح، أفطر على الأصح، بخلاف الاكتحال، بخلاف ما لو اكتحل ولو بنهار رمضان وضع كحلا في عينه لا يفطر، كحل في العين صح؟ نعم، وضع كحلا في عينه فإنه لا يفطر. لماذا؟ قال لا يفطر وإن وجد طعم الكحل في حلقه، يعني حتى ولو لما وضع الكحل وجد طعم الكحل في حلقه. لماذا؟ لأن العين ليست منفذ، لأن العين ليست منفذا، ليست بجوف، ليست بجوف ولا منفذ، ولا ليس لها منفذ مفتوح. وإن وجد طعم الكحل لأن العين ليست بجوف، لا يعتبرون العين جوف، ولا منفذ لها إلى الجوف، ولا منفذ من العين إلى الإيه؟ إلى الجوف. وكذا لو غرز سكينا، وضع سكين في لحم الساق، الساق ليس جوف، الساق ليس مجوف. يعني سكين كيف يعني؟ سكين يعني لو أن إنسانا جرح بسكين في ساقه، أدخلت السكين في ساقه، فالآن السكين عين. هل دخلت من منفذ مفتوح؟ نعم، فتحناه بسكين صار منفذا مفتوح، لكن هل دخل إلى جوف؟ لا، لم يدخل إلى جوف. وكذا لو غرز سكينا، يعني وضع سكينا في لحم الساق، في ساق إنسان يعني، لا يفطر، لأنه لا يعد جوفا، لأن الساق لا يعد جوفا، بخلاف ما لو طعن في بطنه، البطن جوف مجوفا، بخلاف ما لو طعن في بطنه فإنه جوف، فإنه جوف، يبقى إذن يفطر. يبقى لو طعن في سكين في بطنه أفطر. لماذا أفطر؟ لأنه دخل شيء من خارج إلى داخل من طريق منفذ مفتوح إلى جوف. يبقى عندي أربعة قيود. أول شيء، دخل شيء عين من خارج إلى داخل عن طريق منفذ مفتوح، وكان هذا في جوف، هذا هو الضابط عند الشافعية. ولذلك الشافعية يرون أن التدخين يفطر. لماذا؟ لأنه دخل عين، هذا الدخان لما دخل تكثف فصار عين، دخل شيء من خارج إلى داخل عن طريق المنفذ المفتوح وهو الفم إلى جوف وهو الصدر، إذن يفطر. قال وابتلاع الريق لا يفطر. إنسان بلع ريقه في أثناء الصوم لا يفطر به. لماذا؟ لأن الريق ليس من خارج، إنما هو من داخل. أشوف هنا، نعم أشوف، نعم لا يفطر، نعم، ولو اختلط بغيره، فلو اختلط بغيره، اختلط الريق بغيره، أشياء من الخارج، سواء كان طاهرا، سواء كان هذا الخارج طاهرا، كمن فتل خيطا مسبوغا، فتل أي جعل هذا الخيط الذي يخيط به الثوب مثلا، فتله بريقه هكذا، الخيط، نعم خيط معروف، نعم، وضعه في أنف في فمه حتى يكون مبللا ويستطيع إدخاله في الإبرة، فهذا يسمى فتل، هذا يسمى فتل، خيطا، خيط وضعه في فمه مسبوغ، ولكن بشرط مسبوغ، يعني بشرط مسبوغ، إذا كان هذا الخيط مسبوغ مغير لونه أو نجسا، أي هذا الصبغ سيتحلل في فمه، إذا كان هذا الصبغ سيتحلل في فمه، إذا هذا الريق في الذي عنده، الذي عند هذا الصائم، اختلط بهذا الشيء المصبوغ ثم ابتلعه فإنه يفطر. ثم ابتلعه فإنه يفطر، كمن فتل خيطا مصبوغا وهو طاهر، أو نجسا كمن دميت لثته. اللثة هي اللحم البيضاء الذي يمسك الأسنان، اللحم الحمراء الذي يمسك بالأسنان، هذا يسمى اللثة. اللثة هذه إذا دميت صارت فيها دم، وهي لحم أسنانه، وتغير الريق بالدم فإنه يفطر بلا خلاف، فإنه يفطر بلا خلاف، أي في المثل. خلاص. قال فلو ذهب الدم، الآن هو لم يتمضمض ولا شيء، وإنما ذهب الدم بحاله، فلو ذهب الدم بحاله وابيض الريق، صار الريق أبيض الذي يخرج منه، فالصحيح أنه يفطر أيضا وينجس فمه. لماذا يفطر في هذه الحالة؟ قالوا لأنه ما ما بيض الريق إلا حينما تحلب هذا الدم وصار في حلقه، إذا لم يحدث هناك إخراج له، يعني إذا دميت اللثة. فينبغي على الإنسان أن يتمضمض ويخرج، يتمضمض ويخرج إلى أن يبيض هذا الخارج هذا الدم، حينئذ طهر اللثة طهرت. أما إذا هو لم يتمضمض ولم يطهرها بشيء، وإنما أخذ يلقي الريق يلقي الريق يلقي الريق، يقول عند الشافعية أيضا يكثر. لماذا؟ لأن هذا حينما ألقاه دخل إلى فمه، دخل إلى ريقه، إذا ألقاه بغير مضمضة. واضح؟ يبقى فلو ذهب الدم بنفسه يعني وبيض الريق، صار الريق أبيض ليس فيه دم، ليس مختلطا بدم، فالصحيح أنه يفطر، أن يكون مفطرا وينجس فمه، وفمه نجس ينبغي أن يتطهر. كيف يظهره؟ بالمضمضة، لا بماء فتمضمض. فمضمض تمام. ولا يطهره إلا الماء فيتمضمض. ولو خرج الريق إلى شفه إلى شفته، إنسان أخرج الريق إلى شفته فرده بلسانه، الآن خرج الريق إلى شفته إلى الشفة خلاص، صار خارجا صار خارج، ثم رده بلسانه أفطر. لماذا أفطر؟ لأنه شيء دخل من خارج إلى داخل عن طريق منفذ مفتوح إلى جوف. يمين أسهل، لو خرج ريق إلى شفته أيوة فرده بلسانه وابتلعه أفطر. وكذا لو فتل خيطا، كما لو بله بريقه ثم أدخله فمه، ثم أدخل هذا الريق فمه. كيف نسأل هذه المسألة؟ لكن هو ذكر يعني هو إذا كان هناك خيط خلاص بله بريقه، أخرج الريق على الفتلة ولم يدخله إلى فمه، أخرج الريق وأخذ يجعل به هذا الخيط ثم أدخله فمه، أدخل هذا الريق إلى فمه وهو رطب، وهو رطب أو الخيط أدخله إلى فمه وهو رطب عندك إلى فمه سحشر أدخل ثم أدخله فمه فمه صح؟ نعم ثم أدخله فمه، يعني أدخله إلى فمه وهو رطب، وهو رطب أي الخيط خيط. وحصل من ريق الخيط مع ريقه الذي في فمه اختلط، الريق الموجود على الخيط والريق الموجود على في فمه اختلط هذا بهذا فابتلعه، فإنه يفطر، فإنه في هذه الحالة يفطر. يبقى صورته أنه أخرج ريقا وفتل الخيط في الخارج ثم أدخل هذا الخيط وهو مبلل إلى فمه، فاختلط الخيط المبلل بالريق بريقه وابتلع هذا الريق المختلط الذي كان في فمه واختلط بهذا الريق الموجود على الخيط الرطب، فإنه يفطر. لماذا؟ لتحقق الوصف، وهو أنه كان من خارج إلى داخل عن طريق منفذ مفتوح إلى جوف، فإنه يفطر. لا يفطر عند شيء، فإنه يفطر ولا لا يفطر؟ شوف، وعلى رأسه ريق ولم ينفصل. لا هذا لم نأتي به، لم نأتي إلى صح أنا أخطأ. نعم. بخلاف ما لو أخرج لسانه. نعم. هذا بقى المسألة الثانية. نعم. بخلاف ما لو أخرج لسانه وعلى رأسه، أي على رأس اللسان ريق ولم ينفصل. نعم. ولم ينفصل يعني لم يخرج عنه وابتلعه، فإنه لا يفطر على الأصح. إنسان أخرج لسانه فقط، ما في خيط ولا شيء. نعم. وهذا اللسان على رأسه ريق. أيوة. خلاص أخرجه خارج فمه، فحينما أخرجه على رأسه ريق ثم أدخله وابتلع هذا الريق، هل يفطر؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينفصل، لأنه لم يترك المحل وهو اللسان. ثم بدأ يتكلم عن النخامة، والنخامة هي المخاط الذي ينزل من الرأس أو يخرج من المعدة. المخاط نخامة، تعرف النخامة؟ يخرج نعم هكذا. ماذا تسمونها عندنا؟ هذا بلع صح؟ نعم بلع صح؟ بلع هذا نخامة تختلف عن الريق. نعم الريق هذا خفيف يعني. خفيف. أما هذا النخامة ماذا تسمونها؟ سخين يعني. سخين. ما اسمها عندكم؟ شد. شد. هذا بالروسي صح؟ ماشي شد. ها؟ طيب جيد. ولو نزلت نخامة من رأسه، نزلت نخامة من الرأس. والمقصود من الرأس ليس من الرأس أن النخامة هنا، من الرأس أي من الأنف، من الأنف، من أنفه. نزلت نخامة من رأسه وصارت فوق الحلقوم. الحلقوم هو الذي مجرى الطعام، في مجرى الطعام مضرة. فوق الحلقوم هو مجرى الطعام الذي ينزل إلى الطعام، ينزل إلى المعدة. مضرة، مضرة يعني فيه تفصيل. إن لم يقدر على إخراجها لم يستطع أن يخرجها، ما استطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن لم يقدر على إخراجها ثم نزلت إلى الجوف وهو البطن لم يفطر، لأنه لم يستطع، خارج عن استطاعته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصورة الثانية، وإن قدر على إخراجها، استطاع أن يخرجها، نزلت إلى رأس الحلق واستطاع أن يمجها، أن يتفها، نقول وجب عليك أن تفعل. وإن قدر على إخراجها وتركها، هو لم يخرجها، هو قدر على إخراجها لكنه لم يخرجها وابتلعها أفطر، وتركها حتى نزلت بنفسها أفطر. أفطر أيضا لتقصيره، لأنه قصر في إخراجها، لأنه قصر في إخراجها. طبعا هذا فيما يتعلق بالنخامة التي تنزل من الرأس. قال ولو تمضمض واستنشق فإن بالغ وأفطر وإلا فلا. فإن بالغ أفطر وإلا فلا. المضمضة والاستنشاق لا يبالغ فيهم، لا يبالغ فيهما الصائم، لحديث لقيط بن صبرة قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. يبقى إذا بالغ أفطر، إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق ووصل شيء إلى جوفه أفطر، وإلا فلا، يعني إن لم يصل شيء إلى جوفه لا يفطر. وهذا إذا كان ذاكرا للصوم متذكرا له، فإن كان ناسيا فلا، يعني لا يفطر. خلاص، كل هذا الذي سبق إذا كان ذاكرا للصوم. وسبق الماء عند غسل الجنابة، عند غسل النجاسة كالمضمضة. سبق الماء، الماء سبق، سبق يعني دخل بغير قصد، بغير قصد من الشخص، عند غسل النجاسة. عند غسل الايه؟ النجاسة. يغسل النجاسة على موضع، فدخل من هذا المنفذ المفتوح إلى الباطن، فإننا نقول لا يفطر إذا كان هذا على جهة السبق ولم يكن هو ذاكرا متعمدا. فرع، أصبح شخص ولم ينوي صوما. هذه مسألة تطلبها الإمام النووي سنين. نعم هذا أذكر هذا فيه، أذكرنا في الإقناع. نعم، أصبح شخص ولم ينوي صوما فتمضمض ولم يبالغ، لم ينوي صوما ولم يبالغ، فسبق الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوع، صح على الأصح. الآن هو أصبح ولم ينوي الصوم في صيام النافلة، ولما تمضمض لم يبالغ في المضمضة، فسبق الماء إلى جوفه، يعني دخل الماء إلى معدته، ثم نوى بعد ذلك الصوم، فهل يكون مفطرا؟ صح، لا يكون مفطرا. قال النووي وهي مسألة نفيسة وقد تطلبتها سنين حتى وجدتها ولله الحمد والله أعلم. يشوفوا الإمام النووي كان منشغل سنين بهذه المسألة، يريد أن يصل إليها لم يصل إليها، وإنما وصل إليها فحمد الله على ذلك، ولما وصل إليها حمد الله على ذلك. ولو أكل ناسيا للصوم لم يفطر، لأنه ناسي. وقد ورد من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. يبقى إذا كان إنسان ناسي وأكل وشرب لا يكون مفطرا، حديث متفق عليه. فلو كثر ذلك، كثر نسيان، كل شوية ينسى، كل شوية ينسى ويأكل ويشرب وينسى. نسيان أو أكل وشرب؟ النسيان، النسيان والأكل والشرب، النسيان والأكل والشرب. فلو كثر ذلك فوجهان: الأصح عند الرافعي يفطر، لأن النسيان مع الكثرة نادر كونه ينسى، ويكثر منه هذا النسيان، يعني ينسى ثم يأكل ثم ينسى ثم يأكل وهكذا، هذا نادر، والقاعدة أن النادر لا حكم له. ولهذا قلنا تبطل الصلاة بالكلام الكثير، مثل الصلاة، قال في الصلاة: إذا تكلم كلاما كثيرا تبطل حتى ولو كان ناسيا، وإن كان ناسيا. والأصح عند النووي، وهذا هو المعتمد في المذهب، أنه لا يفطر حتى وإن كثر، حتى وإن كثر منه النسيان والأكل والشرب لا يفطر، لعموم الأخبار. وليس الصوم كالصلاة، يبقى لا نقص الصوم على الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة وقتها قصير والصوم وقته طويل، ولأن الصلاة منع من الحركات والصوم منع من المفطرات، يبقى إذن هذا بخلاف ذلك. الصلاة الصوم لا ليس فيه ما يذكرك به، أما الصلاة فيها ما يذكرك به من قراءة وذكر وتسبيح وهكذا، وليس الصوم كالصلاة. والفرق أن للصلاة أفعالا وأقوالا تذكره الصلاة، هناك أفعال وأقوال تذكرك بأنك في صلاة، فيندر وقوع ذلك، هذا قليل يندر وقوع ذلك منه، بخلاف الصوم لا يوجد في الصوم أشياء تذكرك بأنك صائم أو بأنك ممنوع من الإيه؟ من الأكل والشرب والمفطر. تذكره الصلاة تنسحش، نعم، يعني تكبير وتحميل، نعم. تذكره الصلاة، نعم. تذكره الصلاة، الصلاة هي المذكرة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي الأكل جاهلا. قال: فلو أكل جاهلا بتحريم الأكل حرم، يقول: أنا لا أعرف أن الصوم يمنعني من الأكل، جاهل. وهذه المسألة طبعا إذا كان في بلاد المسلمين أو بلاد عرف فيها الإسلام منذ زمن هذا لا يحدث، وإذا ادعى ذلك لا نقبله منه لأنه معلوم من الدين بالضرورة. لكن إذا نشأ، إن كان قريب عهد بالإسلام، هاتان الصورتان هما اللذين ذكرهما العلماء في مخالفة المعلوم بالدين بالضرورة. قال: هذا المعلوم بالدين بالضرورة إن خالفه شخص بأن كان قريب عهد بالإسلام، هو قريب عهد بالإسلام، دو الآن هو أسلم، منذ قليل هو أسلم، فهو قريب عهد بالإسلام، لم يتعلم، لم يجد من يعلمه، أو نشأ في بادية في صحراء بعيدة، في مكان ليس شرطا أن يكون شعب، في جزيرة بعيدة عن أنظر الناس، نشأ هناك ولم يجد من يعلمه، خلاص، يبقى لو أكل جاهلا بتحريم الأكل نظرا، يعني في تفصيل، إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لا يوجد فيها أحد يعلم ولم ينتشر فيها الإسلام، لم يفطر، وإلا أفطر، ما عدا ذلك يكون مفطرا لأنه أكل، وإن ادعى أنه جاهل، لأن هذا معلوم يديم الإيه؟ بالضرورة. وهذا الحكم هو الحكم الذي ينسحب على العقائد كذلك، يبقى المعلوم يديم بالضرورة، متى يعذر فيه بالجهل؟ يعذر في هاتين الحالتين: إن نشأ ببادية بعيدة أو كان قريب عهد بالإسلام. ومنها أي من المفطرات؟ الجماع، وهو بالإجماع أجمع العلماء على أن الجماع يفطر. وكذا الاستمناء باليد، الاستمناء إخراج المني باليد، هذا حرام ومفطر عند الشافعية وغيرها. وحكمه عند النسيان، وحكمه أي حكم الجماع، حكمه حكم الجماع، حكم الاستمناء أيضا عند النسيان كالأكل، عند النسيان كالإيه؟ فلو نسي الشخص فجامع زوجته وهو في نهار رمضان ناسيا، صومه صحيح، والله أعلم. من المفطرات كذلك تعمد القيء، قال الشيخ وتعمد القيء هذا من فرائض الصوم. قال النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء، يعني الإمساك عن تعمد القيء. وكذا المعرفة، وكذا المعرفة بطرفي، وكذا المعرفة بطرفي النهار. هذا ليس من المتن يا شيخ. هذا من المتن؟ لا، هذا لا يذكر في المتن. وكذا عدم معرفة بطرفي النهار، هل يذكر في المتن؟ موجود عندي في المتن، وهو أيضا من المتن صحيح، لأنه قال خمسة أشياء: النية والإمساك. غير موجود في بعض النسخ المتن، هو قد هذه في بعض النسخ لا يذكر في المتن. نعم، بس هي خمسة أشياء. شربيني ذكر هذا الكلام وشرحه. النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء وكذا المعرفة بطرفي النهار. لكنه صحيح، هذا لا بد أن يكون معروف له. نعم، ولكن هو عند علق الفلاح وكذا. نعم، هذا غير موجود في بعض النسخ المتن، إلا نعم. أن الخطيب الشربيني ذكر هذا الكلام وشرحه. خطيب الشربيني وكذا هنا. تقيد لنا حتى في بعض كتب ما رأي قرأت هذا. نعم، تعجبت يعني وداع في المتن. نعم، صحيح. ومن أسباب المفطرات الاستفراغ. الاستفراغ هو تعمد القيء. تعمد القيء طبعا هنا تعمد القيء يفطر، فمن تقيأ عمدا أفطر. تقيأ عمدا أفطر، طبعا تقيد عمدا عالما ذاكرا للصوم. وإن غلبه القيء، هذا غير متعمد، الآن هو غلبه القيء، غلبه يعني دفعه القيء. القيء هو الذي مرض جعل في بطنه تتقلب عليه فقاء، لم يكن متعمدا للقيء. وإن غلبه القيء لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء. ذرعه يعني سبقه أو غلبه. من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، يعني صومه صحيح. ومن استقاء أي طلب القيء، هو الذي قاء بنفسه متعمدا، فليقضي، فليقضي بيانا لأنه أفطر. رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي، طبعا هو قال السنن الأربعة لكنه يعني في بعض لا يوجد عند النسائي وابن ماجه، وإنما هو عند أبي الترمذي وأبي داود. وقال الترمذي حسن غريب، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم، هؤلاء كلهم صححوا. وذرعه غلبه وهو بالذال المعجم المنقوط. هذا عندهم جيد، يعني يذكر بعض غريب الكلمات يأتي بمعنى. نعم، ممتاز. وأما معرفة طرفي النهار، هذا هو الشرع يشرحه الآن، فلا بد من ذلك في الجملة، يعني لا يكون عارفا فيه علما دقيقا، وإنما في الجملة يعرف طرفي النهار في الجملة. يعرف أن الفجر مثلا يؤذن له في الساعة الرابعة والنصف مثلا في الجملة، ليس بالضبط. فلا بد من ذلك في الجملة لصحة الصوم، حتى لو نوى بعد طلوع الفجر لا يصح صومه. يبقى إذا نوى بعد طلوع الفجر خلاص ظانا أنه ليل، يعني هو جاء بعد الفجر ونوى، قال نحن ما زلنا بالليل يا شيخ، ثم اتضح أنه بعد الفجر، أفطر، لا يصح. طيب الشيخ المتكلم، طرف النهار فلا بد من ذلك في الجملة لصحة الصوم، من الجملة يعني في الجملة. في الجملة يعني ليس تفصيلا. ليس تفصيلا. ليس تفصيلا، لما يعرفه في الجملة إجمالا يعني، بدون تفصيل، بدون تعريف دقيق، بدون علم دقيق. طرفي النهار يعني وقت دخول النهار ووقت خروجه، ووقت دخول النهار يكون بطلوع الفجر، ووقت خروجه يكون بغروب الشمس، يكون عارفا لهذين الوقتين. حتى لو نوى بعد طلوع الفجر لا يصح صومه. نوى بعد طلوع الفجر ظانا أنه ليل خلاص، أو أكل معتقدا أنه ليل، أكل معتقد أنه ليل، أنه ما زال بالليل، أفطر خلاص. وكان قد طلع الفجر لازمه القضاء، إذن أفطر، هذا يلزمه قضاء هذا اليوم، لم يصومه. لماذا؟ لأنه لم يتحقق له الصوم من طلوع الفجر. ولا عبرة بالظن البين خطأ كما هي القاعدة. وكذا لا عبرة بالظن بظني بالظن البين خطأ، يعني الواضح أنه خطأ أو ظهر لنا أنه خطأ، اتضح لنا أنه خطأ، كل هذا لا عبرة به. هو ظن شيئا ثم تبين أن هذا الظن غير صحيح، فإن الفقهاء لا يعتبرون هذا الظن. هل هذا نفهم هذه القاعدة يا شيخ؟ لا عبرة بظن بين الخطأ، يعني هذا هنا إذا أكل الآن هو ظن هو في الليل إذا طلعت الشمس، يعني طلع الشمس، يبقى إذن هو أفطر ولا ما أفطر؟ أفطر، لا عبرة به. وكذا لو أكل، إذا كلم عن الطرف الآخر الغروب، لو أكل معتقدا أنه قد دخل الليل، هو ظن أن الشمس قد غربت، ظن هذا فأكل، ثم تبين أن الشمس طالعة أنها لم تغرب، ثم بان خلافه وهو أن الشمس موجودة لم تغرب، لازمه القضاء، أفطر. يبقى في هذه الحالة أفطر، لا عبرة بالظن بين خطأ. حتى لو أكل آخر النهار هجما بلا ظن فهو حرام بلا خلاف، بهذا حكم آخر. هو هجم، هجم يعني سارع وبادر إلى الأكل من غير أن يعلم أن المغرب قد أذن أو أن الغروب الشمس قد غربت. يعني الآن هجم يكون معنا تسرع هجما، هجما. لو أكل آخر النهار هجما بلا ظن، هل نقول هجما؟ هجما يعني متسرعا. من غير أن يكون هناك ظن، لم يكن عنده ظن أن الشمس قد غربت، وإنما هجم على الأكل والشرب، هذا الفعل حرام واحد. يبقى هذا الفعل حرام بلا خلاف. ثم إنه هل يفطر به ولا لا يفطر؟ يفطر. إذن عندي حكمين، الحكم الأول أن هذا الفعل حرام لأنه هجم على الأكل والشرب من غير أن يتبين أن الشمس قد غربت. الأمر الثاني أنه يفطر، يلزمه القضاء. نعم، إذا غلب على ظنه الغروب بالاجتهاد بورد، له ورد من القرآن يقرأ، فقال الله أنا أقرأ الورد هذا في ساعتين، وأنا صليت العصر وأنهينا الصلاة الساعة الرابعة وقرأت هذا الورد ساعتين، يبقى إذن المغرب قد أذن فأكل اجتهادا ونحوه، جاز له الأكل على الصحيح، يبقى في هذه الحالة جاز له الأكل. لكن ننظر هل غربت الشمس؟ فإذا كانت غربت الشمس صومه صحيح، وإذا لم تكن غربت الشمس صومه باطل، عليه أن يعيد هذا اليوم. يبقى هذه الفرق، الأول هجم على الأكل والشرب بدون أن يتبين غروب الشمس، هذا حرام عليه وأفطر. الثاني عنده ورد اجتهاد، فهذا الورد يقدره بزمن ثم أكل ظانا أنه غربت الشمس، بهذا ليس بحرام خلاص، ويجوز له الأكل اجتهادا. قال الأستاذ أبو إسحاق، أبو إسحاق الإسفرايني، هذا لا يجوز لقدرته على اليقين بالصبر، لا يجوز أن يهجم على الأكل بالاجتهاد بورد ونحوه. لماذا؟ لأنه قادر على اليقين، لأنه قادر على اليقين. ما هو اليقين؟ الرؤية، أن يرى الشمس أنها قد غربت، أو ينتظر حتى يتحقق غروب الشمس يقينا. والأحوط، الأحوط يعني خروجا من الخلاف، للصائم ألا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس، والله أعلم. طبعا المذهب أنه يجوز له الأكل على الصحيح، هذا هو المذهب المعتمد، يجوز له الأكل بالاجتهاد. واضح؟ أما الأستاذ المسحاق قال لا يجوز له الأكل بالإشجان، إنما عليه أن ينتظر حتى يتيقن غروب الشمس، يحدث عنده نوع من أنواع اليقين أن الشمس قد غربت. قال باب مفسدات الصوم، بعدما ذكر فرائض الصوم ذكر المفسدات. قال شيخه: والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء، عشرة أشياء يفطر بها الصائم. الأول: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، والحقنة من أحد السبيلين، والقيء عمدا أو عامدا، والوطء في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض، والنفاس، والجنون، والردة. قال الشارح: إذا صح الصوم بشروطه السابقة، طبعا صح الصوم قلنا أن هناك شروط وجوب وهي الإسلام والبلوغ والعقل، وشروط صحة وهي كيف ممن يصح الصوم منه؟ يصح الصوم من المسلم، المسلم المستطيع، بس لا نشترط أن يكون بالغا، ولا نشترط أن يكون عاقلا، يصح الصوم من المسلم، المسلم القادر. إذا صح الصوم بشروطه وأركانه فلبطلانه أسباب، منها إدخال عين كما تقدم معنا، إدخال عين من الظاهر إلى الباطن عن طريق منفذ مفتوح، هذا هو إدخال عين من الظاهر إلى الجوف، طبعا قيده الشافعية بأن يكون عن طريق منفذ مفتوح، فإذا لم يكن من منفذ مفتوح لا يفطر. وأراد الشيخ بالجوف البطن، البطن أراد الشيخ بالجوف البطن، قال هكذا: ما وصل عمدا إلى الجوف، يبقى البطن المعدة وصل إليها شيء من خارج، ولهذا ذكره معرفا قال الجوف حتى يبين أنه البطن، فلهذا ساغ له بعد ذلك ذكر الرأس. خلاص، يبقى هو ما ذكر الجوف هنا ومعناه البطن بس، ليس ما كل ما كان مجوفا، لا، الجوف هنا ذكره بعد البطن، ولذلك قال والرأس، ساغ له بعد ذلك ذكر الرأس والحقنة. يبقى إذن كل عين وصلت إلى الجوف أو إلى الرأس أو إلى الحق أو إلى أحد السبيلين أفطر بها. الحقنة، تعرف الحقنة؟ نعم. كل هذا يفطر، ومنها القيء عمدا أو عامدا فإنه مبطل كما تقدم، وفيه احتراز عن غير العامد، غير المتعمد للقيء، وقد مر دليله وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فلا يقضي، ومن استقاء فليقضي. ومنها الوطء في الفرج كما تقدم، وطأ زوجته في الفرج، وكذا الإنزال يعني خروج المني بالإجماع، يعني خروج المني بالإيه، وكل هذا بالإجماع، خروج المني الإنزال. وقوله عن مباشرة، قال: والإنزال عن مباشرة. المباشرة هي أن يكون هناك نوع من أنواع الملامسة والتحريك، الملامسة والتحريك حتى يخرج منه المني. أما إذا أنزل المني بالنظر فليس هناك مباشرة، أنزل المني بالفكر فليس هناك مباشرة. يبقى إذن قوله عن مباشرة يعني سواء كان حراما كإخراجه بيده الاستمناء، أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته، استمناء بيد زوجته، أو جاريته، كذا قاله بعض الشراح. يبقى إذن قال من المفطرات الإنزال عن مباشرة، مباشرة قلنا أن يكون هناك ملامسة وتحريك حتى يخرج الإيه، وحتى يخرج المني، وهذا يمكن أن تكون مباشرة بطريق حرام وممكن أن تكون بطريق حلال، سواء كان بهذا أو بهذا، إلا أنه يفطر. وجه الإفطار لماذا المني يفطر؟ لماذا خروج المني يفطر؟ لسائل أن يقول هكذا. سبب ذلك أن المقصود الأعظم من الجماع الإنزال، المقصود الأعظم يعني الهدف الأكبر من الجماع هو إنزال المني واستفراغ الشهوة. فإذا حرم الجماع وأفطر بلا إنزال كان الإنزال أولى بذلك. إذا كان الجماع حرام وإذا جامع الرجل امرأته أفطر بالجماع ولو لم ينزل، فإنه حينما يستوفي غرضه من الجماع ومقصوده يفطر من باب أولى، وهو نزول المني. جميل، كان الإنزال أولى. استعمل هنا الشيخ قياس الأولى، وادعى بعضهم الإجماع على ذلك. ادعى، هذا الادعاء غير صحيح، هناك من خالف في هذه المسألة. وادعى بعضهم الإجماع على ذلك، وهذا الادعاء غير صحيح، منقوض هذا، لأن هناك من ذكر خلافا في المسألة. وأما النقاء، لا، هنا في احتراز، نحن ما ذكرنا في سطر سقط بعدما قال وأفطر بلا إنزال كان الإنزال أولى بذلك. قال واحترز الشيخ بالمباشرة عما إذا أنزل بالفكر أو الاحتلام. أنزل بسبب الفكر، أيوة فكر، الفكر تفكر، احتلام أو الاحتلام هو نائم. ولا خلاف أنه لا يفطر بذلك، لا خلاف أنه لا يفطر بذلك، وادعى بعضهم الإجماع على ذلك. لا خلاف في المذهب أنه لا يفطر بذلك، وادعى بعضهم الإجماع على هذا، على هذا الأمر. طبعا هناك خلاف في مسألة الفكر، يعني من تفكر فأنزل، قالوا أن هذا بعض العلماء اعتبر هذا أن هذا مباشرة، إنزاله للمني هنا هو الذي استجلبه فيفطر بهذا الفكر، أو بالنظر أيضا يفطر، إذا نظر إلى يعني زوجته بشهوة فأنزل المني فإنه يفطر بهذا. هؤلاء قالوا ذلك. وأما النقاء من الحيض، النقاء يعني التطهر، التطهر من الحيض والنفاس، فقد نقل النووي الإجماع على أن صحة الصوم متوقفة على فقدهما، فقد الحيض والنفاس، صحة الصوم متوقفة على فقد الحيض والنفاس، ألا تكون المرأة حائضا ولا نفساء. متوقفة أو متوقفة يعني صحة الصوم لا يكون صحيحا إلا إذا فقدت المرأة الحيض والنفاس. على فقدهما صح؟ فقد الحيض والنفاس. فلو طرأ يعني جاء أو حدث في أثناء الصوم بطل، بطل الصوم. يبقى لابد أن يكون هناك نقاء كامل من أول طلوع النهار إلى آخره عن الحيض والنفاس. فلو حاضت المرأة في أثناء النهار أفطرت، ولو نفست المرأة في أثناء النهار أفطرت. وكذا لو طرأ جنون أو ردة بطل الصوم للخروج عن أهلية العبادة. المجنون ليس أهلا للإيه؟ للعبادة. وكذا المرتد والعياذ بالله. ولو طرأ إغماء، الإغماء يختلف، ولو طرأ إغماء، الإغماء يختلف عن الجنون. الجنون إذا طرأ ولو كان جزءا يسيرا خلاص خرج عن أهلية العبادة. أما الإغماء وهو فقدان الوعي، لو طرأ إغماء نظرة، هناك تفصيل، إن استغرق، إن استغرق الإجماع الإغماء جميع النهار يعني من أوله إلى آخره من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس أفطر. إن استغرق جميع النهار فهل يصح صومه أم لا؟ الأظهر، الأظهر أنه إن أفاق في لحظة من النهار صح، وإلا فلا. مكمل؟ قال إذن هذا حكم الإغماء، إن استغرق جميع النهار فإنه يبطل. أما إذا أفاق من إغمائه ولو لحظة ولو جزء يسير من النهار فإن صومه صحيح، فإن صومه صحيح. ولو نام جميع النهار فهل يصح صومه؟ نام، نام في جميع النهار. قيل لا، يعني لا يصح صومه كالإغماء، والصحيح أنه لا يضر. لماذا؟ لبقاء أهلية الخطاب، أن النائم مخاطب. أهلية الخطاب أن الله عز وجل وجه إليه العبادة والأمر بالعبادة بدليل أنه يقضي الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها إذا ذكرها. يبقى إذن هو مخاطب في الجملة. ولو نام جميع النهار إلا لحظة فإنه لا يضر بالاتفاق في المذهب. وطرو الردة، يعني حدوث الردة، مبطل للخروج عن أهلية العبادة كما لو طرأ عليه جنون. بهذا أنا الشيخ باب مفسدات الصوم. قال: ويستحب، باب ما يستحب في الصوم. ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء. طبعا هذا إجمالا، لكن يستحب في الصوم أكثر من هذا سيذكره الشارح. تعجيل الفطر، تعجيل يعني الإسراع بالفطر بعد تحقق غروب الشمس، واحد. اثنين، تعجيل الفطر. اثنين، تأخير السحور، أن يجعل السحور مؤخرا قريبا من طلوع الفجر. ثلاثة، ترك الهجر من الكلام. الهجر يعني الكلام القبيح. قال الشارح: يسن للصائم أن يعجل الفطر، واحد، عند تحقق غروب الشمس. تحقق يعني تيقن، تيقن من غروب الشمس. أول ما يتيقن غروب الشمس فإنه يسارع بالإفطار، لا ينتظر شيئا. يبقى هذا واحد، تحقق غروب الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. ما عجلوا الفطرة، رواه الشيخان. ويكره له التأخير إن قصد ذلك. هب أن إنسانا قصد أن يؤخر الفطر، قصد متعمد، نقول هذا مكروه، هذا مكروه. تأخير الفطر، تأخير الفطر بعد تحقق غروب الشمس. هنا مسألة مهمة جدا: هل أذان المؤذن في المسجد يعد تحققا لغروب الشمس؟ لا، لا يعد تحقق دليلا على غروب الشمس، لا يعد يقينا. فإن أذان المؤذن هذا يعد اجتهادا، خلاص، ولا يقلد في الصوم. فأنا لا أعتبر المؤذن أنه إذا أذن أفطر، لا، الآن لابد أن أتحرى أنه يؤذن في وقته وأتيقن أنه قد أذن في الوقت ثم أفطر. أما إن عجلت وتبين لي أنه أذن قبل الوقت أفطرت وعليه القضاء. ويكره له التأخير إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة، رأى أن الفضيلة أن يؤخر. مثلا رجل يقول: والله الأفضل أن أؤخر الفطرة إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان. أقول له: هذا ليس صحيحا. قاله الشافعي في الأم: وإلا فلا بأس، يعني إن قصد التأخير وقصد التأخير ولم يرى فيه فضيلة، لم يرى في التأخير فضيلة، قال أن أؤخر فقط لأجعل أن يتوافق دعائي، دعاء الصائم مع دعاء الأذان، هذا لا بأس به. إن لم يكن، إذا قلنا له: هل الأفضل أن تؤخر ولا الأفضل أن تعجل؟ قال: لا فضيلة، ليس هناك فضيلة في التأخير. فإنه لا بأس، يعني يباح، لا بأس يعني يباح له ذلك ولا يكره. وإلا فلا بأس به ولا يستحب، يعني ليس به كراهة وليس فيه استحباب، إنما هو مباح. وقد روى ابن حبان بإسناد صحيح، ابن حبان في صحيحه، وهو أيضا عند أبي داود والترمذي، قال أنه صلى الله عليه الصلاة والسلام كان إذا كان صائما لم يصلي حتى يؤتى برطب أو ماء فيأكل أو يشرب، وإذا كان في الشتاء لم يصلي حتى نأتيه بتمر أو ماء. يبقى هنا هذا الحديث فصل لنا في هذا الفطر أنه لم يصلي، بأن لم يؤخر الفطر وإنما عجله. ويستحب أن يفطر على تمر وإلا فعلى ماء، للحديث الذي جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، حثيات من ماء. هذا حديث. ولأن الحلوى الموجود في التمر يقوي والماء يطهر، قال هناك فوائد طبية: الحلو، الشيء الحلو يقوي البدن ويعطي نشاط، والماء يطهر. وقال الروياني صاحب البحر، صاحب بحر المثل، وقال الروياني: إن لم يجد التمر فعلى حلو، يعني إذا لم يجد تمرا فيفطر على حلو، على شيء فيه سكريات. لأن الصوم ينقص البصر، ينقص البصر، يضر بالبصر يعني، والتمر يرده، التمر يرد هذا البصر. فالحلو في معناه، قال قياسا. وإن كان بمكة فعلى ماء زمزم، يعني أفضل في مكة أن يكون على ماء زمزم، لأن ماء زمزم لا يدانيه ماء ولا يدانيه طعام، فقوله النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وقال القاضي حسين: الأولى في زماننا، هكذا يقول القاضي حسين تورعا، انظر إلى هذا الفقه الذي فيه نوع من الخوف من الله، الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر، يعني إذا كان بقريب نهر فإنه يضع يده في الماء ويأخذ من هذا الماء بكفه. لماذا لا يضع فيه كوبا ونحوه؟ قال: أبعد عن التهمة، حتى يكون بعيدا عن التهمة. يعني نعم بكوبا، لا يأخذ بكوب، يعني أبعد من الشبهة، يعني أبعد عن الشبهة. أي شبهة؟ شبهة في زمانه، في زمانه كأنه يحتاط ألا يكون هناك مثلا هذا الكوب، كيف شوري هذا المال، ممكن يكون فيه شبهة هذا، فقال الأفضل أن يأخذ بيده. طبعا هذا احتياط شديد يعني، ورع. عشان ربما هذه آلة يعني فيه نوع من فيه نوع من مثلا المال الذي اشتريته بها، أو أنه هذا الشيء الذي أخذت به هذا الماء، ربما يكون فيه شيء من الشبهة. طبعا هذا الذي قاله القاضي حسين فيه ورع شديد، وربما يكون مذموما هذا الورع. وقال النووي في شرح المهذب: وما قالاه، يعني يقصد ما قاله الروياني، نعم الروياني البحر، وما قاله القاضي حسين في تعليقاته، وما قاله شاذ مخالف للحديث، مخالف للإيه؟ للحديث. وأما استحباب تأخير السحور ففي الحديث: إن تأخير السحور من سنن المرسلين، رواه ابن حبان في صحيحه. وفي الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، لا تزال بخير. إذا هذا فيه استحباب لذلك، رواه الإمام أحمد في مسنده. ولأن في التأخير حكمة مشروعيته، وهي التقوي على العبادة. في تأخير السحور حكمة مشروعيته، ما هي حكمة مشروعية السحور؟ التقوي على العبادة، التقوي على الصوم. فلما يؤخره يكون ذلك معينا له على الصيام بلا مشقة. جميل، ما شاء الله، والله أعلم. الشريعة يراعي من كل الجوانب. واعلم أن استحباب السحور مجمع عليه، متفق عليه استحباب السحور، ويحصل بقليل الأكل وبالماء، حتى ولو كان الماء قليل، حتى لو كان الطعام قليل. في صحيح ابن حبان: تسحروا ولو بجرعة ماء، ولو، بيان للتقليل، تسحروا ولو بجرعة ماء. وذكر ذلك النووي في شرح المهذب. ويدخل وقت السحور بنصف الليل، الآن يقولون متى يبدأ وقت السحور؟ يقول هنا يبدأ يدخل وقت السحور بنصف الليل، هذا الذي ذكره الرافعي، ذكره الرافعي في آخر كتاب الإيمان. كتاب الإيمان خطأ، كتاب الأيمان، ما في كتاب الإيمان في الفقه، عندي إيمان خطأ، ما في كتاب إيمان في الفقه، أيمان، أيمان، الأيمان يعني الأقسام، الحلف يعني. ذكره الرافعي في آخر كتاب الأيمان من الشرح الكبير يعني. واعلم أن الصائم يتأكد في حقه صون لسانه عن الكذب والغيبة، يتأكد. إذن ينبغي على الإنسان ألا يكون كذابا، وألا يكون مغتابا، وألا يكون فاحشا ولا بذيئا في كل السنة، لكن إذا جاء رمضان فإنه يحرص أن يكون أكثر تمسكا بهذه الآداب وغير ذلك من الأمور المحرمة. ففي صحيح البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، طب أن شخصا قول الزور يشمل الكذب والنميمة وكل ما كان يعني ذنبا باللسان، قول الزور والعمل به، والعمل بهذا الزور، فليس لله حاجة، يعني الله عز وجل غني عن صيامه الذي فيه هذا المأثم. وليس المقصود بهذا الحديث أنه يفطر بذلك، لا، ليس المقصود أنه يفطر بهذا الفعل، وإنما المقصود تغليظ الإثم فيه والزجر عنه. وفي الحديث رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس من قيامه إلا السهر، يعني إنسان لم ينتفع من صيامه إلا أنه جاع فقط، جوع نفسه، لم يستفد الاستفادة المطلوبة من هذا الصوم. رب خلاص على سبيل التحذير يعني. رواه الحاكم وقال إنه على شرط البخاري. ولأن الكلام الهجر أي الفحش يحبط الثواب، وقد صرح بذلك الماوردي والروياني، يحبط الثواب أي لما يجلبه من الإثم، فحينما يكثر الإثم يكون ذلك سبيلا إلى قلة الثواب. أما قضية إحباط العمل بالذنب، لا، إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات هي التي تذهب السيئات. قلت، هكذا يقول بقى الشيخ تقي الدين، ومن المصائب العظيمة ما يصنعه الظلمة من تقليد الظالم، تقليد أي اتباع، وأخذ الأموال بالباطل، يعني يوافقون الظالم. من المصائب العظيمة ما يصنعه الظلمة، نعم الظلمة، من تقليد الظالم، تقليد يعني اتباع، موافقة، موافقة الظالم، وأخذ الأموال بالباطل، ثم يصنع، يقصد، هو يقصد بهذا أن هناك الحكام الذين كانوا في زمنه يظلمون الناس ويأخذون أموالهم بالباطل، فيرسلون أصحاب المكوس شرط وغيرهم ليأخذوا الأموال من الناس، الضرائب وغيرهم في زمانه. فهكذا يقول هؤلاء الظلمة. ويبين لنا أن هذا الهجر، مهاجرة الفحش، يحبط الثواب، هو يقصد بهذا. ثم يصنعون بذلك شيئا من الأطعمة يتصدقون بها به، فيتعدى شؤمهم إلى الفقراء، يتعدى شؤم هذه المعصية وقبيح فعله، قبيح فعلهم إلى الفقراء. وأعظم من ذلك مصيبة تردد فقهاء السوء وصوفية الرجس، النجس، شوفوا كان شديدا، تردد فقهاء السوء وصوفية الرجس إلى أسمطة هؤلاء الظلم. أسمطة يعني موائد، أسمطة يعني مائدة هؤلاء الظلم، هؤلاء الظلم يجعلون موائد يدعون الناس إليها ليأكلوا، وهؤلاء الفقهاء وهؤلاء الصوفية الرجس يذهبون ليأكلوا من هذه الأطعمة. ثم يقولون هو يشتري في الذمة، يتحججون بأنه اشترى هذه الأشياء التي أكلوها في الذمة، ولا ندري كيف سيوفي هذا ما في ذمته. يعني كأنهم يقولون نحن لا نعرف المال الذي اشترى به، المال الذي اشترى به نحن نؤيدكم أن هذا المال ظلم، المكس والمكوس وهذه الضرائب ظلم، لكن هو يشتري في الذمة، هو اشترى هذه الأطعمة ولم يدفع مالها من هذا المال الظلم، لم يدفع ثمنها من هذا المال الذي أخذه ظلما، إنما سيعطي المال بعدين. خلاص، كان هذه حجة لهم يعني في أن يأكلوا من هذه الأطعمة. قال وأيضا تكره معاملة من أكثر ماله حرام، أكثر ماله حرام، شخص يعمل عمل وأكثر ما يدخل له من دخل من الأموال الحرام الأكثر وليس الكل، فإنه يكره معاملته، تكره معاملته بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك، معاملات المالية بيني وبينه يكره أن أتعامل معه. والذي في شرح مسلم الإمام النووي رحمه الله تعالى ينص أنه حرام، معاملة من أكثر ماله، من أكثر ماله حرام، حرام. وفرض المسألة في جائزة الأمراء، فرض المسألة يعني صورة هذه المسألة في جائزة الأمراء، أن الأمراء إذا أعطوا هدية لشخص، فإذا كان هؤلاء الأمراء هم أكثر مالهم ظلم، إذن لا أقبلها. على كلام الإمام النووي يحرم، وعلى كلام الشيخ تقي الدين يكرم. ولا فرق في المعنى، قال ولا فرق في المعنى بين جائزة الأمراء وما يتكلم به هنا من هؤلاء معاملة من أكثر ماله حرام، فاعرفه. هكذا يقول الشيخ تقي الدين، فاعرفه فاعرفه. إذن هو يقول لك في شرح مسلم، قال جائزة الأمراء إذا كان هؤلاء الأمراء أكثر مالهم حرام فإن أخذ هذه الجائزة حرام، فرض المسألة هكذا هناك في شرح مسلم، شرح صحيح مسلم. الشيخ تقي الدين عمم هذا الكلام على كل من كان ماله حرام أو أكثر ماله حرام، أكثر ماله حرام، ولا يعلم هؤلاء الحمقى، يقصد الذين يتأكلون بهذه الأموال ظلم البشر، ظلم الناس، أن في ذلك إغراء على تعاطي المحرمات، ويقصد يعني التنبيه أو التحذير من أفعال هؤلاء الفقهاء وصوفية الرجس. إغراء يا شيخ؟ إغراء يعني أنهم يجعلونهم يوافقونهم، يجعل العوام يوافقونهم، إغراء يعني يدفعهم أو يجعلهم تعاطي، يعني تعاطي يعني الأخذ أو العمل. كأنه يقول لنا لما ذهب هؤلاء الفقهاء وذهب هؤلاء الصوفية، صوفية الرجس، إلى الأكل من هؤلاء فقهاء السوء وصوفية الرجس، إلى الأكل من هذه الموائد، هم يشجعون أصحاب هذه الأموال على أن يتمادوا وعلى أن يكثروا من أخذ الأموال الظلمة، ولا يمنعونهم عن هذا المنكر. إغراء يعني تشجيع، تشجيع، نعم، إغراء يعني تشجيع، نعم. ولا يعلم هؤلاء الحمقى أن في ذلك إغراء على تعاطي المحرمات، على العمل بهذه المحرمات، تشجيع لهم على أن يتمادوا وأن يزدادوا في أخذ أموال الناس بالباطل. ويتضمن، وهذا الفعل أيضا منهم، ويتضمن مجالسة الفسقة، يعني هم الفقهاء السوء وصوفية الرجس، حينما يذهبون يأكلون من هذه الموائد يجالسون الفسقة، والفاسق هو الذي يجاهر بمخالفة أمر الله، هؤلاء الفسقة الذين يجاهرون بمخالفة أوامر الله يجالسونهم، وهي حرام، المجالسة حرام، مجالسة الفسقة حرام، وهي حرام على وجه المؤانسة بلا خلاف، على وجه المؤانسة، على وجه الممازحة، على وجه الانبساط، حرام. وقد عدها جمع من العلماء من الكبائر، مجالسة الفسقة من الكبائر. ونسبه القاضي عياض إلى المحققين، المحققين من أهل العلم، وهم على ارتكاب ذلك لا ينهون لا ينهونهم أو لا ينهونهم عن منكر، يعني هم مع هذا الفعل القبيح ويذهبون يأكلون من هذه الموائد لا ينهون عن الإيه؟ عن المنكر. وذلك سبب إرسال المصائب على الأمم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى هذا سبب إرسال المصائب واللعن، بل سبب هلاكهم ولعنهم على لسان الأنبياء كما في الآية. وقد نص على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: لعن، كما ذكرت في هذه الآية. ولهذا تتمة مهمة في كتابنا قمع النفوس، قمع النفوس ورقية المأيوس. هذا كتاب عظيم للشيخ تقي الدين الحصني، والحمد لله قمت بتحقيقه ونشر منشور بتحقيقه، تقي الدين الحصني صاحب الكتاب، قمع النفوس ورقية المأيوس. والله أعلم. باب ما نهي عن صومه. ويحرم صيام خمسة أيام، العيدين وأيام التشريق الثلاثة، هذه خمسة أيام، العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. قال الشارح: لا يصح صوم يوم عيد الفطر والأضحى بالإجماع. طبعا هذا الإجماع الذي انعقد عليه على وجود الإثم، الإجماع انعقد على وجود الإثم، لكن هل يصح صومه ولا ما يصح؟ هذا فيه خلاف عند الحنفية. خلاص؟ نعم. سيأتي يعني ينبغي أن نعلم أن الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد في هذه المسألة، يفرقون. ويحرم عليه ذلك، ويحرم عليه ذلك وهو آثم. هذا هو الإجماع، الإجماع هو في الإثم، الإجماع هو في الإثم وليس في الصحة. ويحرم عليه ذلك وهو آثم، لأن نفس العبادة عين، لأن نفس العبادة عين المعصية، نفس العبادة هي عين المعصية، هي نفس عين المعصية. كيف؟ قال في الصحيحين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. يبقى هذا النهي متوجه إلى إيقاع العبادة في هذا اليوم، وهو نفس العبادة الصيام. يبقى المعصية في صيامه في هذا اليوم. يبقى إذن النهي ليس متوجه إلى الصيام، وإنما النهي متوجه إلى الوصف، الوصف وهو إيقاع العبادة في هذا اليوم. قال: ولا فرق بين أن يصومهما تطوعا أو عن واجب، يصوم صوم تطوع أو صوم واجب، أو عن نذر أو صيام يوم نذر. ولو نذر صومهما لم ينعقد نذره، لو نذر الصوم في هذين اليومين لم ينعقد نذره، هذا النذر غير منعقد لأنه هناك نهي. وطبعا نعلم أن النذر لا يكون على محرم، فمن نذر محرما لا يوفي بنذره. حتى نقل الإمام عن القفال، إمام الحرمين نقل عن القفال الشاشي أن الأوقات المنهية عنها لا بد أن يأتي فيها بمناف للصوم، أن الأوقات المنهية عنها، الأوقات التي نهى الشارع عن الصوم فيها اللي هي خمسة أوقات هذه، لا بد أن يأتي الشخص فيها بشيء ينافي الصوم، ينافيه يعني ضده. يبقى إذن لابد أن يأتي في أيام العيد بالأكل والشرب والجماع وغير ذلك. وكما يحرم صوم يوم صوم العيدين يحرم صوم أيام التشريق. أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. يبقى عندي العيد الأضحى اليوم الأول يسمى يوم النحر، اليوم الثاني يسمى أول أيام التشريق، اليوم الثالث ثاني أيام التشريق، اليوم الرابع ثالث أيام التشريق، يبقى ثلاثة أيام بعد يوم النحر، بعد يوم العيد الأضحى. وهذا هو الجديد الصحيح، الجديد في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها، صيام هذه الثلاثة أيام. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذه الأيام، أيام التشريق، إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، وذكر لله تعالى. يبقى هذه الأيام أيام أكل وشرب، يبقى لا يوجد فيها صيام، ممنوع فيها الصيام. وفي القديم، في المذهب القديم للإمام الشافعي الذي صنفه في بغداد، أنه يجوز للمتمتع العادم للهدي. يبقى هو متمتع، متمتع يعني نوى العمرة وقام بها وتمتع بها إلى الحج. للمتمتع، متمتع أي نوى عمل عمرة في أيام في أشهر الحج ثم تمتع بهذه العمرة إلى الحج. نوى، نوى، نوى العمرة عمرة في أشهر الحج، حج، نعم، وقام بها، نعم، كاملة، كاملة، ثم تحلل، تحلل، ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن، في الحج في اليوم الثامن، الثامن، صح؟ نعم، خلاص، خلاص. هذا المتمتع عليه هدي، يجب عليه أن يقدم هدي ذبح شاة. هذا عادم الهدي، صح؟ هو عادم الهدي، هذا متمتع عادم الهدي، ليس معه هدي. يبقى إذن عليه أن يصوم، يصوم كم يوم؟ 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. طيب متى سيصوم هذه الأيام؟ يجوز له أن يصوم هذه الثلاثة في أيام التشريق، في أيام الإيه؟ التشريق. وهي المشار إليها في قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج، واضح؟ نعم. يبقى هذا المذهب القديم، المذهب القديم أجاز للمتمتع العادم للهدي أن يصوم 3 أيام في الحج، وتكون هذه الأيام هي أيام التشريق. وفي البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، رضي الله عنهم بقى، أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا، أي لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يصمنا، صح؟ أن يصمنا، يصمنا، يصمنا، إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. واختار النووي هذا القول، اختاره من جهة الدليل، وصححه ابن الصلاح قبله من جهة الدليل. والمذهب أنه لا يجوز، يبقى المذهب الجديد أنه لا يجوز صيام أيام التشريق مطلقا، لا يجوز. أما القديم أنه يجوز أن يصوم إذا بهذه الصورة، عاد متمتع عادم للهدي، يجوز أن يصوم أيام التشريق الثلاثة. فإن قلنا بالقديم، إذا قلنا بهذا القول القديم، فهل يجوز لغير المتمتع صومها فيه؟ هل يجوز لغير المتمتع صومها؟ هل يجوز لغير المتمتع أن يصوم هذه الأيام؟ أيام التشريق. فيه وجهان، الصحيح والتحريم. الصحيح التحريم، هذا خاص فقط بالمتمتع، والله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين.